وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام نعود الآن إلى دروس منهاج القاصدين، وهذا هو الدرس 63 في دروس منهاج القاصدين. وكنا ذكرنا أن سبب هذه الدروس أن الإنسان الشاب الرجل المرأة المؤمن الذي يريد أن يقصد الله عز وجل لا بد له من خطة، لا بد له من تدريب، لا بد له من دورة، لا بد له من معلم. إذا كنت تريد أن تتقن اللغة الإنجليزية لا بد لك من دورة ومن معلم ومن كتاب ومن منهاج ومن تدريب ومن حضور وغياب وامتحانات. إذا كنت تريد أن تتعلم الآن كرة القدم يحطوك بدورة، بيعملوا لك منهاج وبيعملوا لك كتب. وكنت مرة اطلعت على كتب، الآن عندنا معهد اسمه معهد رياضي، معهد رياضي بدرسوا للطالب كيف يلعب بالكرة وكيف يدرب على اللعب بالكرة، وهو يدرس الطالب فيه سنتين. طلبت من أحد هؤلاء الطلاب أنه جيب لي الكتب تبعكم، وإذ في السنة الأولى يوجد قريب 13 كتاب، وبالسنة الثانية كمان شي 10 كتب. إذا كانت لعبة الطالب بدها 23 كتاب ومدرسة وسنتين دوام وحضور وغياب وتفقد وفحص ونجحت وما نجحت، طيب الوصول إلى الله ما بده منهاج؟ لابد من منهاج. نحن أيها الإخوة تعلمنا أن نرث الدين من آبائنا، يعني أنا محمد أبي محمود خلص مسلم ابن مسلم، هذا فلان أحمد ابن محدين ابن عبد الله خلص مسلم، وكان في السابق بيطبعوا على الهوية مسلم، خلص متى ما طبعوا لك مسلم صرت مسلم. يا ترى إذا الواحد كان طبيبا فورا أولاده بيطلعوا أطباء، يعني عن غميضي مجرد ما الأب طبيب معناته الأولاد كلهم أطباء؟ لا، بدهم يخضعوا لنفس الدورات والمناهج التي خضع الأب. إذا نجحوا بيصيروا أطباء، ما نجحوا ما بيصيروا أطباء. كذلك الإسلام ليس وراثة. الآن نحن كثير منا، يعني كنت طالع بالسيارة من أيام مع أحد الأخوة وهذا متكرر في بيوتنا، فجاءت سيرة المذهب الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي، فالأولاد وهم شباب سألوا أباهم بالسيارة قالوا له أبي نحن شو مذهبنا؟ قال له نحن حنفي. أم قالوا لي إيه نحن حنفي يا أستاذ. الأولاد قالوا للأب، والأولاد شباب قالوا أبي نحن شو جدي وستي وشو؟ قال له الحنفي. قالوا لي أستاذ نحن حنفي، يعني ورث الشغلة. ما في مشكلة، يعني هذا في ما يتعلق بالشافعي والحنفي، وسنأتي يوما من الأيام للأحاديث عن هذه المذاهب الفقهية. لكن القضية الآن صار خلاص كمان هو أحمد ومحمود مسلم ابن مسلم، خاطرك مع السلام. أما ماذا يعرف عن الإسلام؟ ما يعرف شيء. ماذا يعرف عن الطهارة؟ لعل لا يعرف. عن الصلاة؟ لا يعرف، يعني هو يقلد والده، يقلد جدته، يقلد الشيء اللي عم بيشوفه بالتلفزيون. حتى مثلا صارت عاداته يتلقاها من الآخرين من التلفزيونات. يعني هلأ مثلا أنا أقول لكم، نحن متعودين نشوف التلفزيونات إنه واحد بده يتزوج مثلا، وقت بيجي الشيخ يعني بده يكتب العقد بيقول له حط إيدك يا ابني بإيده بإيد عمك، بيحط إيده هيك، هاتوا محرمين بيحطها هيك المحرم فوق الإيدين، بيدعي وكذا، بيحكي يلا الفاتحة إنه على نية التوفيق. فمرة كنا بأحد العقد عم نجري عقد، فهو هذا موضوع حط إيدك بإيد عمك ما في شيء، يعني السنة يعني سواء واحد حط إيده بإيد عمه أو ما حط إيده بإيد عمه ما بيأثر على الزواج. يعني متى ما قال له زوجني ابنتك وقال له زوجتك وفي شهود وفي مهر، خلاص سواء حط إيده أو ما حط إيده، سواء حط محرمي أو ما حط محرمي، الأمور ماشية. فمرة كنا بعقد فقلت له أنا للشاب حط إيدك بإيد عمك، حط، هو لو ما حط يعني بيمشي الحال. جدي قال له زوجني ابنتك كذا كذا، قال لي أستاذ ما حطينا محرمين ما حطينا محرم إلا تفرس الجيزة. طيب إذا صار يعني أيها الإخوة هذا أمر هو يضحك من جهة لكنه يحزن من جهة، لأننا نحن نتلقى ديننا من التلفزيون، من الأخبار، من الراديو، من الشيء اللي بنسمعه في الطريق، لا يوجد منهاج. يعني تسأل مرات المسلم أنتم مين طبيب العائلة تبعكم؟ بيقول فلان. أخي مين المحامي اللي بتراجعوه إذا في قضايا عنكم؟ فلان. مين تشتروا من أي بقالية أنتم؟ فلان. مين الشيخ تبع عائلتكم؟ ما ليش ضروري يكون للعائلة شيخ؟ مو ضروري، لا ضروري، وإلا من أين تتعلم الدين؟ لذلك كانت هذه الدروس أيها الإخوة منهاج القاصدين. الذي يريد أن يقصد رب العالمين لا بد له من منهاج ولا بد له من خطة، وهذا المنهاج أيها الإخوة هو للعمل أكثر منه للكلام. حلو الحديث هيك نقعد مع بعضنا ونتحاكى، والمسجد الحمد لله واسع وشريح وفي أعداد مريحة، هذا جميل، لكن الأجمل منه أن نعمل بما نسمع. المنهاج هذا مقسوم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ربع العبادات وقد أنهيناه، الربع الثاني القسم الثاني ربع العادات وقد أنهيناه، الآن بقي ربعين. الربع الثالث وهو ما سنبدأ به أحاديث اليوم هو ربع المهلكات. المهلكات، هناك أمور تهلك الفرد المسلم إذا عملها، وتهلك الأسرة المسلمة إذا عملتها، وتهلك الأمة المسلمة إذا ارتكبتها. مهلكات. وهناك الربع الرابع المنجيات، من الأمور التي تنجو بها في الدنيا وفي الآخرة. تكلمنا في ربع العبادات عن 10 عبادات، وفي ربع العادات عن 10 عادات، والآن في ربع المهلكات هناك 10 مهلكات. إذا وقع المسلم بهذه الأمور سيهلك عاجلا أو آجلا، فردا كان أو أسرة أو أمة، إذا ارتكبت هذه الأمور المهلكات العشرة ستقع في الهلكة والعياذ بالله تعالى. وسنجعل كل واحد من هذه الأمور العشرة عنوان درس. لكن مرة ثانية أيها الإخوة، هذه الدروس ليست للسماع فقط. أيا سامعا، ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. أيا سامعا، ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. السماع مرحلة، لكن المهم أن نعمل، ولو أنه نعمل 10%. معلش نتقدم خطوة، يعني واحد كان 0 صار 10، منيح، بعدين بيصير 20% 30%. وهذه الدروس عموما كلها مسجلة على الشرائط وعلى أقراص السي دي، من أراد أن يحصل على الربع الأول والربع الثاني صاروا جاهزين. نحن تكلمنا في ربع العبادات عن عبادة الطهارة والعلم والصلاة والصوم والصدقة والحج والدعاء وقيام الليل وذكر الله تعالى والقرآن الكريم، 10 هذه. في ربع العادات تكلمنا عن العادات في الزيارات وفي الخطبة وفي العقد كتب الكتاب وفي العرس وفي تربية الأولاد وفي السوق وفي المسجد وفي الإنفاق وفي الطلاق وفي الوفاة. الآن سنبدأ مستعينين بالله تعالى الربع الثالث من الكتاب، وهو ربع المهلكات. أول مهلك من المهلكات يهلك الفرد أو الأسرة أو المجتمع الذنوب والخطايا دون توبة، هذه مهلكة. الله عز وجل في القرآن الكريم في مواطن كثيرة يكرر أنك أيها المسلم إذا أذنبت الذنب فوق الذنب فوق الذنب فوق الذنب، ارتكبت الخطيئة فوق الخطيئة فوق الخطيئة فوق الخطيئة، وبقيت ملازما للذنوب والخطايا، فاعلم بأنك قادم نحو الهلاك. إذا مو اليوم بكرة، مو بكرة بعد أسبوع، مو بعد أسبوع بعد شهر. يعني الرجل اللي بيكون عم بيقود سيارة والطريق أمامه أفقي، يجب أن يسلك طريقا أفقيا، وفي على اليمين وادي وعلى اليسار وادي، إذا بينحرف الدركسيون تبعه عن المسار الأفقي ميلي واحد، هذا قادم نحو الهلكة. إذا مو هلا بعد 10 دقائق، وبعد 10 دقائق بعد ربع ساعة، وبعد ربع ساعة بعد ساعة، لأن الدركسيون منحرف. عوضنا يمشي هيك عم ينحرف. بجوز هو يقول لك يا أخي شو انحرفنا ميلي؟ صح ميلي، بس مع المسير الطويل الميلي بيصير بقلب الوادي وهو لا يدري. لعل رجلا أو إنسانا يذنب الذنب، يقول لك أخي شو عم نساوي؟ ذنب صغير، شو ساوينا؟ صح ذنب صغير، لكن هو الدركسيون انحرف ميلي. إذا بقيت مستمر بهالانحراف تبعك، بعد سنوات حتلاقي حالك أنت داخل الوادي، وقعت في الهلكة. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. الله عم بيقول أنا أهلكت كثير من جماعات، من قرن يعني من جماعات، من أمم، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم، يعني كانوا أقوياء وأشداء وعندهم عتاد وعندهم أسلحة وعندهم قوة وعندهم زعامة وعندهم مال، شيء لسه هؤلاء قريش ما صار لهم هذا التمكين. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، بدون اللي أهلكناهم قبل ما نهلكهم أعطيناهم من بركات الأرض وبركات السماء، أرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. الله بيرسل للعبد رسائل لطيفة، الله بيتقرب إليك بالإحسان مشان تفهم، الله بيربيك بالإحسان وبالإنعام مشان إذا كنت انحرف دركسيونك ترجع. لكن إذا أنت ما فهمت بعد كل هذا الإحسان وكل هذا الامتنان وكل هذا الفضل، قال هؤلاء نحن مكننا لهم في الأرض ما لم نمكن لهؤلاء، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، بدل ما يرزوا الدركسيون تبعهم ويمشوا على صراطنا بقوا في الضلال. ماذا فعل الله بهم؟ قال الله فأهلكناهم بذنوبهم، جمعنا هالذنوب، جمعناهم وأهلكناهم. هذه في سورة الأنعام. الآن في سورة العنكبوت الله بيشرح كيف أهلك هؤلاء الأقوام. يتكلم الله عن الأنبياء وأممهم في سورة العنكبوت ثم يقول: وعادا وثمود، يعني اذكروا عاد اذكروا ثمود، وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. بدل ما يمشوا هيك دغري، انت بسورة الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، الشيطان بيجي بيزين لك بده يحرفك عن السبيل، فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، يعني عيونهم انفتحة وأرسلنا له الرسائل. وقارون مثلهم، وفرعون مثلهم، وهامان مثلهم، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض، بدل ما ينصاعوا ازدادوا كبر وعطوا، وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، أمهلناهم، أرسلنا رسائل، طولنا بالنا بس ما فهموا شو بدنا نعمل. قال فكلا أخذنا بذنبه، أهلكنا بالذنب تبعه. شو عمل الله بإهلاكهم؟ قال فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، الحاصب هي الريح اللي فيها حصباء فيها أحجار. قوم لوط الله عز وجل بعد ما تمادوا في المعصية كانوا يرتكبون الفاحشة، يأتون الذكران من العالمين، الله أرسل له الرسول، أرسل لهم مين يذكرهم، مين يخوفهم، مين ينبههم، مين يحذرهم، وهن الماضين. بعدين الله أرسل سيدنا جبريل، حط جناحه تحت القرية، رفعها هيك إلى السماء ثم قلبها وهوى بهم، وهن النازل القرية تبعهم الله أرسل عليهم كمان ريح كل أحجار تضرب فيهم. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة، قوم ثمود الله بعثنا سيدنا جبريل صرخ فيهم صوت كانوا هالكين. ومنهم من خسفنا به الأرض، قارون الله عز وجل قال فخسفنا به وبداره الأرض. ومنهم من أغرقنا، فرعون وقوم نوح. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها الإخوة، هذا في القرآن الكريم دروس لنا. الله عم بيفرجيك أنه هو عنده طرق كثير للإهلاك. مرات الله بيبعث فيروس الإيدز، 40 مليون واحد حصد فيروس الإيدز. الحرب العالمية الأولى والثانية حربين عالميات، مجموعة ضحايا من كل الفرائق أو الفرق التي اشتركت في الحرب لم يصل إلى 50 مليون. فيروس الإيدز لا يرى بالعين المجردة، ما بتشوفه، أهلك 40 مليون واحد. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الله عنده جنود كثير، الله عنده الريح وعنده الماء وعنده الصاعقة وعنده الإعصار وعنده البرق وعنده الرعد وعنده الأمراض وعنده الأوجاع. انتبه، الله مرات يفرجيك أمور تحدث بأقوام قريبة منك أو بأسر قريبة منك أو بأشخاص قريبين منك. هذه رسالة، إذا كنت مقيما على الذنب انتبه، الذنوب من المهلكات. هذه الآية في سورة العنكبوت. قال الله تعالى في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية، يعني جماعة، مدينة، قارة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرناهم بالطاعات، أمرناهم بالخيرات، ففسقوا فيها، بدل ما يستجيبوا لأوامر الله خرجوا. الفسق هو الخروج عن المسار. إذا القطار ماشي على السكة، إذا طلع عن سكته هذا اسمه فسق القطار. بدل ما يمشوا على الطريق المستقيم هيك فسقوا، مال الدركسيون تبعه ومستمر في الميلان. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الذنوب أيها الإخوة إنما هي باب للهلكة، إن في الدنيا وإن في الآخرة، وإن الله تعالى يمهل ولا يهمل. فإذا كنت تضع الذنوب فوق الذنوب وما عم يجيك الضربة، بدك تخاف من الله كثير. لأنه إذا واحد طالع على السلم والله وقعه من الدرجة الأولى سهلة، من الدرجة الثانية سهلة، من الدرجة الخامسة يعني بيزعج شوي، من الدرجة العاشرة بتنفكش رجله. بس إذا الله عم بيمدله ويخليه يطلع للدرجة رقم 100 بعدين بده يدبه من فوق، معناته بده تنقصف رقبته. فإذا رأيت نفسك مقيما على المعاصي وعلى الذنوب والله ما عم بيعاقبك، خاف من الهلاك لأن الأمر مخيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم أعكم ومحقرات الذنوب. الذنوب اللي أنت بتشوفها صغيرة، أخي شو سويت؟ يعني نظرة للحرام، شو بسيك؟ يعني أخي حكيت بهالتليفون، ضحك عن ضحك، عم ببعث رسائل لأرقام ما بعرف والله شو لمين هالرقم عم يطلع، رسالة على الجوال عم ببعثها هيك بضحك يعني أنا ورفقاتي، وصلتني رسالة صورة سيئة صرت أبعثها للناس هيك، مو عن غش، مو عن غل، والله ضحك بضحك. أخي متواعد أنا ورفقاتي منروح منوقف على باب مدرسة من مدارس البنات، بس هيك يعني شي ساعة زمان مو خبز وضحك يعني، بس هيك علقني وضحك، شو عم نساوي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. الذنوب اللي أنتم بتشوفوها صغيرة حقيرة. أخي يعني إذا ارتشى الموظف 50 ليرة شو صار؟ خرب الدنيا، مشى مصلحة العباد وأخذ 50 ورقة سوري. الناح بالنسبة للمراجع ما بتفرق معه شيء، أحسن ما يروح على بيته ويرجع. إذا هلأ يعني مرات بعض الموظفين بيبرروا الحرام، بيقول لك أخي هلأ هذا إذا بدي ابعته لبكرة يجي بكرة، بده يدفع 25 روحة و 25 رجعة، أنا بأخذ هالخمسين وبقضي له هالغراض هلأ، يعني هو انتفع وأنا انتفعت وما بتأثر، 50 ورقة دخيلك. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن تجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. بيجتمعوا وحدة وحدة وحدة وحدة وحدة حتى يهلكوا. الحديث عند الإمام أحمد. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لهالأمور الصغيرة، قال: في قوم طالعين إلى نزهة فحضر وقت الطعام، بدهم ينضجوا الطعام تبعهم، يطبخوا الطبخة، فراحوا يجيبوا حطبات صغار أشئيش، لموا أشئيش حطب أشئيش أشئيش أشئيش أشئيش، شعلوا طلع حريقة كبيرة حتى أنضجوا الطعام. فكذلك الذنوب، ذنب صغير ذنب صغير ذنب صغير ذنب صغير، هذا سفعة من نار جهنم، وهذا جلدة في نار جهنم، وهذا سلسلة في نار جهنم، حتى الله بينضج جلد الذي يرتكب هذه المحقرات. ما تقول هذا أمر صغير هذا أمر صغير؟ ما الفرق بين الذنب الكبائر والصغائر؟ بالمثال بالتمثيل مثل هذا، يعني الصغيرة مثل اللي ماشي بالطريق الأفقي وحرف الدركسيون ميلي، هو حينزل بالوادي بس مو اليوم، بعد يومين ثلاثة مثلا. أما الكبيرة بالحرف الدركسيون فورا عن الوادي، منزل اليوم عن نار جهنم والعياذ بالله. فمهما كان ذنبك صغيرا إياك أن تحتقره وتصر عليه، الإصرار على الصغائر يجعلها من الكبائر. عن أنس رضي الله عنه أنه قال، سيدنا أنس بن مالك قال مرة للتابعين، التابعين يعني تلامذة الصحابي، هلأ الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على هذا الأمر، هذا صحابي من اللغة. التابعي اللي ما شاف النبي شاف الصحابي، يعني تلميذ الصحابي اسمه تابعي. سيدنا أنس عم بيقول للتابعين، ودون التابعين من خيرة القرون، يقول أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. أنتوا عم تساووا شغلات بتشوفوها صغيرة كثير قد الشعرة، أدق من الشعرة. كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات. قال له نحن على زماننا زمان الصحابة كانت مهلكات، أنتوا هلأ شايفينها مثل شعرة. وهلأ إذا سيدنا أنس بن مالك إيش هلأ شو بده يقول؟ يعني واحد بتقول له أخي أنت ليش عم تدخين؟ يقول لك يعني عم نفخ تنفيخ من هالأوضاع يا أخي، ما بيليق فيك، ما بيصير، إيش هو يعني شغلة صغيرة كلها سيجارة، ليش عم تأرقين؟ صار لا صار في عنا موضة نسوان بيأرقلوا، نسوان بيأرقلوا يروح، والأضرب من هيك كمان بيروح على قهوة أرقيل، وانقسم للنساء محتشمات، قسم النساء وقسم الرجال. والشيء المخزي الأكثر تلاقيها محجبة وإلى غطاء، وما بعرف إذا كمان كانت بمنديل وحطها الأرقيلة هيك بالقهوة عم تأرقل، مين جوزة أخذ رايحة هي وجوزة. كيف أنت أيتها المرأة المسلمة يليق بك أن تفعلي هذه الأفاعيل؟ يا أخي شو صار؟ تنفيخة ومرة بالشهر، بس مرة بالشهر، نحن متفقة هي وجوزة أنه مرة بالشهر، يعني بالسنة 12 مرة بس. بائع يأتيه زبون بتقول له أنت شو سعر هاي السلعة؟ بيقول لك والله على هوا الزبون. أخي السلعة ديش؟ والله على هوا الزبون. يعني إذا شاف الزبون ممكن يغبنه ويلطشه بالسعر وياخذ منه مصاري، بيقول لك أخي حلال على الشاطر، قال الله تعالى حلال على الشاطر. صار يعني في السوق يجري كلمات هيك، يعني بيقول لك أخي شو إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئب. ما في آية اسمها حلال على الشاطر، ما في حديث اسمه حلال على الشاطر. ماشي إذا على هو الزبون بحيث أنك هذا إذا أخي بتعرفه فقير يعني بتراعيه أو بتنقص له من يعني بتتنازل عن شيء من مالك معلش، أما لقاء أنك تغبن الزبائن أخي هذا باينته مهبر، غب منه خذ منه. بعدين بيقول لك أخي شو ساوينا؟ إياكم ومحقرات الذنوب، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات. يقول سيدنا أبو أيوب الأنصاري وهو صحابي، إن الرجل ليعمل الحسنة، يساوي شغل منيحة، فيثق بها، يقول لك يا أخي والله الحسنة باينتها خلص بتفوتني على الجنة. مرات واحد بيكفل يتيم بيقول لك خلص أخي أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ضمن الجنة، بيساهم ببناء مسجد بمبلغ بسيط أو كبير، إلا خلاص من بنى لله بنى الله له قصرا في الجنة ومن الجنة. إن شوف الصحابة كيف كانوا يفكروا في الأمور. إن الرجل لا يعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات، بس نسيان مساوي له شيء 50,000 شغلة صح صغار صغار صغار عم يأذي جاره كل يوم كل يوم كل يوم، في أذية للجار. يعني اليوم ذكر لي أحد الأخوة بناية فيها لجنة متفقين أهل البناء أنه بيجيبوا رجل مشان ينظف الدرج تبع البناية، وبيعطوه كل بيت 25 ليرة 25 ليرة 25 ليرة، يعني بيطلع على البيت بالشهر يمكن 100 ليرة سوري، ومتفقين واللجنة كله. قال لي كل البناية بيدفعوه بس في بيتين ما بيدفعوه، وأغنياء وميسورين ومنعمين، 100 ليرة بالشهر. أخي أنا ما بدفع، ليش عم تشطفوه؟ طيب اطلع أنت شطوف، بعت مرتك ولادك. أنا ما بشطوف. طيب هات 100 ليرة. لا أخي أنا ما بدي، لأنه هو مأمن أنه الجيران بيدفعوه وبيخلص من هال100 ليرة، ولعله يصلي أو يصوم أو بيحضر أو بيروح على الحاج أو بيروح على العمرة. هذه محقرات، بس إذا اجتمعت على الرجل بدها تهلكه. أنت تؤذي كل الجيران كلهم. هلا قال لي والله كل الجيران يعني متذمرين من هذول الاثنين اللي بهذه البناية. إن الرجل لا يعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات، أمور صح صغيرة بس كتار. قال فيلقى الله وقد أحاطت به المحقرات، محاوطته من كل أرنة، مع الجيران عم يأذيون، مع مرته في أذية، مع أولاده سيء الخلق، بالشغل في عنده غش وغبن، مع أخواته في له مواقف كثير سيئة، يعني كل ما حوله أحاطت به المحقرات. وطبعا إذا أحاطت به الذنوب بده يلقى في النار والعياذ بالله تعالى. هلا إيمة الله بيطالعه من نار جهنم الله أعلم، لكن لا تطيق أنت أصلا لا تطيق. لذلك أيها الإخوة، الذنوب والخطايا من المهلكات، وأنت إذا كنت قاصدا الله تعالى بدك تجتهد في ترك الذنوب. وفي نهاية الدرس سنتكلم عن أمور 5 لا تفعلها وأمور 5 افعلها إذا أذنبت. قال أبو أيوب الأنصاري إن الرجل لا يعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به، وإن الرجل لا يعمل السيئة، ألا في رجل بيعمل ذنب، فلا يزال منها مشفقا خايف مظبوط، بيقول لك يا أخي والله أنا أذنبت بزمناتي ذنب، بينه وبين حاله يعني، فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله آمنا، الله بأمنه يوم القيامة، لأنه خاف من ذنوبه وخاف من أخطائه. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ طيب لا، إذا نحن والله بهالحارة بهالشارع بهالحي بهالمدينة يا أخي في ناس سيئين بس في ناس جيدين في ناس صالحون، طيب الله بيهلك القرية إذا فيها ناس صالحون؟ قالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، إذا السيئون كثروا الله بيهلك الكل، الصالحين والطالحين بيروحوا فيها. لذلك مطلوب منك أن تترك الذنوب، ومطلوب منك أنك تدعو الآخرين إلى ترك الذنوب أحسن ما الله يهلكنا كلياتنا بعدين. مطلوب منك إذا أجيت على الدرس تجيب معك ناس على الدرس قبل ما الله يهلكنا كلياتنا. أما جاري أنا ما دخلني، يعني كان في الماضي إذا بالحي في واحد سيء يرقدوا كلهم يعني مشان يغيروا هذا السوء، بعدين صار يقول لك أخي منيح اللي مو بحارتنا بالحارة الثانية، بعدين وصلت لحارته الشغلية منيح أخي اللي بالحارة مو بالبناية تبعنا، وصلت للبناية يقول لك أخي كل واحد عليه من حاله، مهم الطابق تبعي، وصل للطابق أخي تبعك يقول لك أخي أنا مسكر على حالي الباب، هذه يصفي لك شو يصفي؟ إذا الله أهلك بكرة بده يهلكك معه. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، لما بيكثروا السيئين تكثر الذنوب، بتشيع الذنوب، ما عاد يستحوا، يعني كان يذنب هيك على المخفي، صار يذنب على المعلن. كان إذا بده يذنب يروح يتخبى هلا قدام الناس بيذنب. طب ما تقول له أنت أخي أنا علي من حالي، كل عنز معلق بكرعوبة. كان سيدنا عمر أيها الإخوة قال إذا أرسل جيشا يوفيهم سيدنا عمر من ذنوبكم أكثر ما تديروا بالكم من العدو، فإنا نحن المسلمين ننصر بذنوب أعدائنا وبطاعاتنا. نحن الله عم ينصرنا لأنه هن عم يذنبوا ونحن عم نطيع رب العالمين، الله عم ينصرنا. فإذا تساوينا معهم في المعصية صرنا وإياهم سواء، فغلبونا بكثرتهم وبعددهم. هن أكثر، هن معهم مصاري أكثر، معهم عدد أكثر، إذا تساوينا بالمعاصي يقوموا بغلبونا بالعدة تبعهم. مرة صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه قال لما حاصر بيت المقدس تأخر فتحه، تأخر فتح بيت المقدس فلسطين والقدس، فصلاح الدين ذهب إلى شيخه يستشيره. صلاح الدين الأيوبي له شيخ، لابد أن تسأل حالك، تسأل ابنك، تسأل بنتك، مين شيخك أنت؟ مين شيخ العائلة؟ صلاح الدين له شيخ. الكبار ما بيولدوا كبار، في هناك كبير يسمعهم. صلاح الدين ما صار صلاح الدين هيك يعني نام فاق عن صار صلاح الدين الأيوبي، ولد من بطنه هذا صلاح الدين الأيوبي اللي بده يحرر قدس، خاطركم مع السلامة. لا، هذا رجل تتلمذ وتدرب على أيدي الصالحين، والجيش تبعه كمان، والأمة التي حررت بيت المقدس كانت أمة مربات تربية صلاح، تستحق أن يفتح على يدها بيت المقدس. أما أمة بدها ترقص وتلعب وتعصي الله عز وجل، بعدين أخي نحن بدنا نحرر فلسطين، ما ليس بالكلام. وما نيل المطالب بالتمني، كله عاد على كيفه بيحكي أخي من هلأ بنغني غنية شان يفتحوا لنا بيت المقدس، بيقوموا بيفتحوا لنا يعني. من كثر الغنية تبعنا مقوية ومؤثرة، نجيب كم راقص وكم راقصة، إذا إذا إذا يعني رقصوا منيح بيقوم بيمشي الحال. صلاح الدين الأيوبي له شيخ، استبطأ صلاح الدين فتح بيت المقدس، فسأل شيخه، كان شيخه اسمه ابن شداد، فقال له الشيخ يا صلاح الدين إن في الجيش ذنوبا منعت فتح بيت المقدس. قال له روح شوف في قلب الجيش في ناس عم تعصي الله، وين بده يفتح بيت المقدس وفي عندك عصات، وين الله بده ينصرك؟ إن تنصروا الله ينصركم. قال فذهب صلاح الدين، هو جاء إلى شيخه قال يطلب منه الدعاء، بيقول له ادعي لي ادعي لي يا شيخ. فالشيخ قال نهره، قال له ادعي لك روح شوف بالجيش عندك في معاصي ومنكرات روح صلحها، شو بدي ادعي لك تساوي بالدعاء؟ قال فذهب صلاح الدين فتفقد الجيش والأحوال من القادة اللي عنده، فرأوا فعلا في معاصي، فأمر برفع هذه المعاصي وبالتوبة، انه كل الجيش بتكون تقبله على الله، وأرسل الشيوخ والمعلمين. قال فلما رفعت هذه المعاصي ورفعت هذه الآثام وتاب الناس إلى الله عز وجل أسرع الله إليهم بالفتح. إذن الذنوب تهلك والطاعات تسعد. الآن أيها الإخوة، نحن لأننا بشر كلنا نخطئ، ما في حدا بيناتنا لا يخطئ، كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، كلنا نذنب. لكن ما الفرق بيننا؟ الفرق بيننا ماذا نفعل بعد الذنب. أنت الآن إذا أذنبت خمسة أمور لا تفعلها وخمسة أمور افعلها، وبهذه الأمور نختم الدرس. إذا أذنبت وكلنا نخطئ، إذا أخطأت، إذا زلت قدمك تركشت، خمسة أمور لا تساويها، لأن هذه الأمور الخمسة أكبر عند الله من الذنب، وخمسة أمور افعلها حتى تنجو من الهلكة. أولا الأمور التي لا تفعلها، إذا أذنبت لا تفعل خمسة. واحد، لا تصر على الذنب، لا تضلك قاعد على الذنب. يعني لا، إذا واحد ماشي وسقط بيضله قاعد بالأرض، قوم وقف على حيلك، لا ترجع توقع بنفس الحفرة يا أخي، بعد هيك إذا أذنبت لا تبقى قاعد بقلب الذنب، لا تصر على الذنب. من الممكن نعم أنا تحدثني نفسي أنه أخذ مال حرام ولعلي أخذه، بس إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. بعدين بتذكر يا أخي لك مال حرام لا يجوز، مال حرام سينقلب سحت، مال حرام سأحاسب عليه. خلص أخي الأمر بدي غير حتى لو كان أخي ما عم بقدر، أنا في مكان ما بقدر، إذا ما باخذ حرام ما بيمشي الحال. ترك المكان، ترك الأشخاص، ترك الزمان الذي يذكرك بالحرام، اخرج من هذا المال الحرام. أما أن تصر وتقول أخي شو بدنا نعمل، شو بدنا نعمل، كل الدنيا ماشي هيك، شو أنا بدي واقف بوش الدنيا بوش التيار. في ناس يفلسفون المعصية بيقول لك أخي هيك الأمور ماشي، شو أنا بدي واقف يعني ضد كل هالناس. نعم أنت إذا كنت على حق وعلى حلال وقف ضد كل الناس، بس هو ما حتوقف ضد كل الناس أنت، لأن الصالحين كثر كمان. بس الشيطان بيجي بفلسف لك بيقول لك كل الناس عم تأكل حرام. أبدا أبدا، مو كل الناس بتأكل حرام أخي، كل الناس تاركي صلاة، لا مو كل الناس تاركي صلاة. ذكر لي مرة أحد الأخوة الشيوخ اتصلت به امرأة تقول له على الهاتف، تقول هي وقعت في ذنب وهذا الذنب هي تعتقده، يعني ما تتصور نفسها كيف فعلت هذا الذنب، وهذا الذنب ما بعرف إذا الله بيغفر له، هيك تتكلم يعني وتبكي. فصار هو يقول لك يا أختي خلاص إذا أذنب الواحد يعني الذنب بينه وبين الله، لا يخبر الناس، يستتر، يقبل على الله، يتوب إلى الله، يرجع إلى الله، والله يقبل، والله يمد يده بالليل، يعني يذكرها بأحاديث التوبة والمغفرة. وهي يلا ما يعني رد عم تأكد يا ترى الله بيغفر الذنب، شلون هيك بده يصير؟ هو بيذكرها بأحاديث التوبة والمغفرة. بعدين يعني التعق قلبه ما كان، وعن جد يعني عم تبكي وتتنشوى على التليفون. بعدين يعني هلا يعني شو الذنب؟ قالت له امبارح ما صليت الوتر، امبارح نامت وما صليت الوتر. الله اكبر، وعم تبكي كل البكاء وكل هالخوف من الله، والله ما حيغفر لها ومدري شو. في ناس صالحين كتير كتير عندهم من الصلاح لعل ما لا تتصوره انت، لا تخلي الشيطان يقول لك اقل الناس ما بتصلي، لا الكثير يصلون. اقل الناس عم تاكل حرام، لا هناك اناس بيحاسبوا نفسهم على جرة قلم. والله كان اعرف شخصين تشاركا في محل، واحد منه المحل والثاني منه العمل. صاحب المحل بيأتي بكل شيء، المكان والبضاعة كل ما يتعلق، وهذا الثاني بيعمل به المحل وبتقاسموا نسبة بيناتهم تتقاربوا. قال لي هذا الذي يعمل صاحب العمل، قال لي والله كان حاطط هذا الرجل في دفتر المحاسبة والألم، قال لي فأنا الألم أكتب فيه مثلا شو إجانا اليوم، شو فلان تدين، شو فلان أعطانا، شو فلان. قال لي لكن في أنا إلي حاجات، هو بيدرس، هذا كان طالب بيدرس، قال لي مرات أخذ الألم أكتب فيه مشاني يعني مشان دراستي يكتب فيه. قال لي مرة حدثتني نفسي أو عم بحكي مع حدي، لك هذا الألم للمحل وأنا عم بكتب فيه مشاني مشان أنا دراستي، ما العلاقة المحل فيها، لما ما يكون فيه زباين يقعد يكتب. قال لي هذا ما بيجوز الشرع يعني هالحبر هذا. قال لي لذلك صرت كل فترة اشتري ألم وحطه مني مشان ما خربط ألمي بالألم تبع المحل. الله أكبر، هذا يعني جرة الألم هي الحبر. قديش يعني هذا عم يستهلك؟ نص مليار، 50 مليون، نص فرنك. هناك أناس يحاسبون أنفسهم عن نص فرنك. الآن هذا مو بعصر الزري ولا بالمريخ. في مرات واحد يقول لك إيه هذا بعصر الصحابة، لا مو بعصر الصحابة، هذا عام 2001 للميلاد، يعني لما أنت كنت عايش. فالشيطان مرات مشان يخليك تصر على الذنب بيوحي لك أنه كل الخلائق هيك تفعل. على كل إن إذا أذنبت خمسة أمور لا تفعل. واحد، لا تصر على الذنب لو كان صغيرها، لا تصر عليه وإنما وقف فورا. قوم. اثنين، لا تستصغر الذنب، لا تقول يعني صغير دخيلة تخرب الدنيا فيه، لا تستصغر الذنب. كانوا يقولون لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من خالفت. أنت خالفت جبار السماوات والأرض، رب العالمين، الآمر الناهي في هذا الكون، يلي عم بحرك لك قلبك قال لك افعل هيك، قلت له ما بدي، أو فعلت العكس. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من خالفت. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب الذنب شعر كأن جبل على صدره. معنى الحديث، المؤمن يا أخي راحت عليه صلاة الصبح كل يوم ومعكر كل يوم، وكل يوم وبتلاقي وشه مقلوب، أكشبك خلاص افرده بحر، شو أستاذ حدا ميت من عيبتكم، صايبك مشكلة، ضايع لك شي مصاري، رايح جزدانك، بعدين يعني بتبين أخي ما لحق صلاة الصبح اليوم، أذنب الذنب كأن جبلا على صدري. وإن المنافق الفاجر إذا أذنب الذنب كذباب وقف على أنفه فقال له هكذا فرش الدبان وخاطركم مع السبب. لا تستصغر الذنب. ثلاثة، لا تفرح بالذنب، والعياذ بالله الفرح بالمعصية، يعني فرحان هو اليوم، ليش فرحان؟ والله أخي طلعت غلطه أكثر من الحرام، والعياذ بالله لو كنت تفرح إذا أنت مرتكب حرام. لا تفرح بالذنب، بدك تبكي على هذا الذنب الذي فعلت. لا تفرح شاب رفيقه بالمدرسة أخذوا إلى مكان لا يرضي الله عز وجل، الفرحان واليوم كثير متمشط حاسس حاله، يفرح بالمعصية، هذه عند الله عز وجل أكبر من المعصية، أكبر من المعصية أن تفرح بالمعصية والعياذ بالله. رقم أربعة، لا تجاهر بالذنب، لا تجاهر. إذا بليتم بالمعاصي تستتروا، استحي، تخبى، روح على جنب، لا تخبر حدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الله بيتجاوز عنهم كلهم بس المجاهرين الله ما بيتجاوز عنهم، لأنه الله ستره هو راح يفضح حاله، بيقول له لرفيقه شفت مبارح شو صار معنا، شفت شو ساويت مبارح، شفت شو ركزت مبارح، والعياذ بالله تعالى. إذا أذنبت لا تفعل خمسة، لا تصر على الذنب، لا تستصغر الذنب، لا تفرح بالذنب، لا تجاهر بالذنب. رقم خمسة، لا تدعو إلى الذنب، لا تدعو إلى الذنب، يعني أنت ادعو إلى الخير ما تدعو للشر. من الذي يدعو إلى الذنوب؟ إبليس. إذا واحد صار يدعو إلى الذنب يعني عم يشتغل موظف عند إبليس بس بدون راتب ولا تعويضات ولا شيء، وله عذاب من الله عز وجل. هلأ الذي تعلم السيجارة منين تعلمها؟ رفيقه دعا إليها قدم له إياها. يلي بيشرب الخمر منين بيشرب خمر؟ رفيقه قدم له إياها. الذي راح ينظر إلى الحرام من الذي دله على طرق الحرام؟ رفيقه دعا. الدعوة إلى الذنب أكبر من الذنب، أكبر من الذنب. يعني إذا وقع واحد في بلية ما ليس من الصلاح أن يدعو الآخرين إليها والعياذ بالله تعالى، يصير مثل بني إسرائيل أحبوا أن يكفر المؤمنون، بحبوا أن يضلوا. الآن الضالون أيها الإخوة بحبوا أن يضل الصالحين. إذا واحد ضال يقول لك أخي ليش هذا صالح؟ لا بده يعني هو بده يعمل مخططات مشان يجره إلى الضلال والعياذ بالله تعالى. إذا أذنبت لا تفعل خمسة، لا تصر ولا تستصغر ولا تفرح ولا تجاهر ولا تدعو. وإذا أذنبت افعل خمسة. نحن نختم الدرس بهذه الخمسات. واحد، تب إلى الله، تب إلى الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مهما كان ذنبك عظيم وكبير وخطير ولو كان قد السماء والأرض، ارجع إلى الله، ارجع فورا بأسرع وقت ممكن. لو ارتكبت أكبر الكبائر فورا اطلع، فورا ارجع إلى الله، قل له يا رب دخيلك ما تأخذني، أنا أخطأ، فورا مباشرة بدون تفكير، يعني بيقبلني ما بيقبلني، بيمشي حالي ما بيمشي حالي، يعني بينصدح أمري ما بينصدح أمري، مهما فعلت من الذنوب تب إلى الله عز وجل رقم واحد. اثنين، اندم على ما فعلت، لازم تزعل، لازم تزعل. أنت واجهت رب العالمين بما يكره، بما لا يحب، لازم تزعل. اندم على ما فعلت. ثلاثة، استر نفسك، لا تخبر حدا، لا شيخ ولا أب ولا أخ ولا ابن ولا رفيق ولا زوج ولا زوجة. يعني مرات اثنين متزوجين جداً بيجي بيقول لزوجته احكي لي انت شو عملتي قبل الزواج، ما بيجوز. زوجة بتقول له، او هو بيروح بيحكي لها تعالي احكي لك انا قبل الزواج شو ساوي، ما بيجوز. اخي بدي اقول لاخي في الشلو خلقي، ما بيجوز. بدي اقول للشيخ، ما بيجوز. حتى للشيخ ما بيصير. نحن ما عندنا في الاسلام والله يعني مجالس مغفرة. بالنصارى عند النصارى عندهم هيك، بذنب الذنب بيروح لعند الخوري بيحكي له، بيقول له تعال هون يا ابني شو سويت، بيقول له كيت كيت كيت كيت، بيقول له يلا روح الله غفر لك او بالاسلام ما في هيك. طيب اخي شلون انا بدي اياه يعيني؟ ماشي، بتقول له بالخط العريض، يعني هلا اذا واحد اذنب ذنب شو يعمل؟ واضح، يعني انت بهمك العلاج، ما بهمك انه انا مصاب بكذا كذا كذا. استر نفسك. ثلاثة، أربعة، أكثر من الاستغفار، خلي ورد لك دائم استغفر الله استغفر الله استغفر. بطريقك، بعملك، بمكتبك، إذا فئت من نومك أكثر من الاستغفار. خامسا وأخيرا، أتبع السيئة الحسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبع السيئة الحسنة تمحها، تمحية، تمحية، محي. لذلك بعد كل سيئة روح تصدق لك صدقة، بعد السيئة روح إلك قريبة ضعيفة هيك روح الخدمة. خطر قال سيدنا عمر، في يا أخي رجل مسن حالته ضعيفة روح ساعده. خطر سيدنا عمر قال أحد الصحابة، رأى عمر، وعمر كان أميرا للمؤمنين، يدخل بيتا بعد صلاة العشاء، ورآه يكرر الدخول إلى هذا البيت، يعني يوم يوم تاني يوم ثالث بعد أسبوع. هالبيت هذا الصحابي بيعرف، يعني لا بيت عمر ولا ابن عمر ولا اخت عمر، يعني مو ارحامه لعمر، شو عم بيفوت عمر بعد صلاة العشاء على هالبيت؟ فيوم من الايام خلى عمر يطلع من هالبيت، وجاء فقرع على الباب فسمع صوت امرأة. يا لطيف، كمان عمر على بيت في مرأة، شو بيفوت عمر له؟ تقول المرأة، تقول افتح او ادخل فان الباب مفتوح. دخل هذا وإذ شاهد امرأة مسنة عمياء ومقعدة، عمياء ومقعدة. قال لها، يا خالة من هذا الرجل الذي كان عندك؟ عن عمر عم يسأل. فقالت، والله هذا رجل يتعاهدني منذ حين، يرفع الأذى من داري ويهيئ لي طعامي. قالت له، أنا مرة عمياء والله ما لي عرفان، بس الزلمة الله يزيد خير عم يجي يكنس لي داري ويطلع على الزبالات والأوساخ، الله يزيد خير والله ما لي عرفان. قال، فهذا أمير المؤمنين عمر. طلع من عنده فخاطب نفسه، قال، ثكلتك أمك، بحاكي حاله، قال إن شاء الله بتعدمك أمك، أعثرات عمر تتبع؟ فكر حالك أنه عمر رايح عم بيخربط له خربطة، لقد عمر ابن الخطاب. فأنت لاقي لك إنسان عائلة فقيرة، خدمة، خدمة لو كنت أمير المؤمنين، خدمة تقربا إلى الله تعالى، شان الله يغفر لك ذنوبك اللي أنت فعلتها بالسر، اخدم لك شي عبد في السر هيك لوجه الله تعالى. أمن لهم يا أخي، إذا أنت الله منعم عليك أو في حواليك من يساعد، أمن لهم مونة كل شهر، خذ لهم كرة شهر الرزات والسكرات والبرغلات. المهم، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. بر أمك وأبوك، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا أذنبت لا تفعل خمسة، وإذا أذنبت افعل خمسة، تب إلى الله، اندم على ما فعلت، استر نفسك أكثر من الاستغفار، أتبع السيئة الحسنة. أيها الإخوة الكرام، أول شيء في المهلكات الذنوب والخطايا. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا جميعا وأن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.